بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب البيوع ترجمة 80. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب بيع الورق بالذهب نسيئة. المشروعية أو جواز أو حكم بيع الورق والفضة بالذهب نسيئة، ده اللي بيسمى الصرف. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبته قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني. فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، يعني نسي، يعني يعطيه الذهب ويأخذ منه الفضة بعد يعني فترة أو ليس في نفس المجلس. قول: باب بيع الورق بالذهب نسيء. البيع كله إما بالنقد أو بالعرض حالا أو مؤجلا، يعني ذهب أو فضة إما بالنقد أو بالعرض، العرض اللي هي معاد النقد يعني الأشياء، يعني حالا أو مؤجلا. فهي أربعة أقسام: فبيع النقد إما بمثله، وهو المراطلة اللي هو الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وده طبعا يشترط أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، أو بنقد غيره وهو الصرف، زي قلنا الذهب بالفضة أو الجنيه بالدولار مثلا يسمى الصرف، بغيره وهو الصرف. والاثنين دول يجب فيهم أن يكون في نفس المجلس، يعني الهاء وهاء. وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمنا والعرض عوضا. بيع العرض بنقد، اللي بيبيع بيت بالفلوس مثلا أو بيبيع قمح بالمال وهكذا، بيع العرض بنقد يسمى النقد ثمنا والعرض عوضا. وبيع العرض بالعرض يسمى مقابضة. والحلول في جميع ذلك جائز حالا، يعني في نفس الوقت غير التأجيل يعني. وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤجلا فلا يجوز، قلنا اشتراط التقابض. وإن كان العرض جاز، العرض بالنقد يجوز تأجيل النقد اللي هو البيع التقسيط أو البيع الآجل. وإن كان العرض مؤخرا فهو السلم. السلم لابد من إيه؟ واحد اشترى من واحد مزارع يعني 10 أردب برز في وقت الرز مثلا شهر 6 أو شهر 7، فلابد أن يدفع الثمن. ما ينفعش يقول له أنت تديني 10 أردب برز في شهر 6 وأنا هديك الفلوس مثلا في شهر 2 أو شهر 3، هيبقى ده الدين بدين. ولكن لابد أن يكون الثمن يعني موجود والسلع مؤجلة. وإن كان مؤخرين فهو بيع الدين بالدين، يبيع كالئ بكالئ، يقول له إن أنت إيه كما قلنا أنه يأخذ منه السلع بعد ذلك ويدفع له الثمن بعد ذلك، وليس بجائز إلا في الحوالة عند من يقول إنها بيع والله أعلم. ويأتي طبعا الكلام عن الحوالة هذه الأشياء. قوله عن الصرف: أي بيع الدراهم بالذهب أو عكسه، وسمي به لصرف عن مقتضى البيعات من جواز التفاضل فيها، وخير من الصريف وهو تصويتها في الميزان. وسيأتي في أول هجرة من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال أنه قال: باع شريك لي دراهم أي بذهب في السوق نسيئة، فقلت: سبحان الله، يصلح هذا؟ فقال: لقد بعتها في السوق فما عابه علي أحد. فسألت البراء بن عازف فذكره قول: هذا خير مني، في رواية سفيان المذكورة. قال: فألقي زيد بن أرقم فاسأله، فإنه كان أعظمنا تجارة. يدل على الإنسان إذا كان عنده تجارة أو ينبغي أن يدرس المعاملات، يكون عنده خبرة في هذه الأشياء. وكان الإمام مالك يمتحن الناس في السوق، والذي لا يجد عنده يعني علم بالفقه المعاملات كان يأمر بإقامته من السوق. قال: فألقي زيد بن أرقم فاسأله، فإنه كان أعظمنا تجارة. فسألته فذكره. في رواية الحميدي في مسنده من هذا الوجه عن سفيان فقال: صدق البراء. وقد تقدم في باب التجارة في البر من وجه آخر عن أبي المنهال بلغ إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئا فلا يصلح. اللي هو الذهب بالإبل والق قلنا يعني قاسوا عليها العملات المختلفة. وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من التواضع وإنصاف بعضهم بعضا، يقول هذا يعني أفضل مني أو هذا خير مني، ومعرفة أحدهم حق الآخر واستظهار العالم في الفتية بنظيره في العلم، أنه يقول إن فلان يعني يفتي بذلك أو سله فيؤكد يعني فتوى. وسيأتي بعد الكلام على هذا الحديث في الشركة إن شاء الله تعالى. باب بيع الذهب بالورق يدا بيد. قال الإمام البخاري حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة وكيف شئنا، طبعا بالتفاضل يعني كيف شئنا يعني مع التفاضل، ولكن لابد أن يكون يدا بيد. والفضة بالذهب كيف شئنا. قول باب بيع الذهب بالورق يدا بيد ذكر في حديث أبي بكرة الماضي قبل ثلاثة أبواب، وليس فيه التقييد بالحلول، وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه، فقد أخرج مسلم عن أبي الربيع عن عباد الذي أخرجه البخاري من طريقه وفيه، فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت، أخرج مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي إسحاق فلم يسق لفظه، فساقه أبو عوانة في مستخرجه فقال في أخره الفضة بالذهب كيف شئتم يدا بيد. واشتراط القبض في الصرف متفق عليه، وإنما وقع الاختلاف في التفاضل بين الجنس الواحد، واستدل به على بيع الربويات بعضها بعض إذا كان يدا بيد، وأصرح أو صرح به حيث عبادة بن الصامت عند مسلم بلفظ فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم يعني مع التفاضل. قول باب البيع باب بيع المزابنة، وعرفها الإمام البخاري فقال وهي بيع التمر بالثمر، الثمر هنا الرطب، يعني يقول له تبيع لي مثلا الرطب اللي على العشر نخلات دول مثلا بخمسة أوسخ مثلا تمر، طبعا الرطب لو جف هيتغير وزنه، فلا يؤمن عدم التفاضل، مش هيبيع الكيل أو يتغير كيل الكيل، يعني يبيع الكيل الرطب اللي هو الرطب بالإيه بالتمر الجاف، لابد أن يكون الثمرة بلغت كمالها، وبرضو الزبيب بالعنب لا يجوز يعني. يقول هو